ما كان يخطر بالبال تشابههما، يعني ما كان أحد يخطر على ذلك أن يجيء بصور بصورة النجوم وسط الضجة والظلمة بصورة السنن والبدعة أو البدعة والسنة. لا، هو تشبيه مركب، تشبيه مركب. النجوم بين دجاها سنن لها بينهن لا ابتداع. لو بيتكلم الشيخ على المشبه والمشبه فيه، هو المشبه المشبه بين النجوم البدع البدع بين النجوم، هو هنا بيقول ايه سنن لها بينهن ايه ابتداء، يعني ابتداء وبين ماشي. لا ما هي بس هنا بس يعني كيف تبين هنا ان هنا النجوم بين الظلمة ولا هنا المهم يعني الصورة صورة صورة تشبيه مركب. المشبه هو النجوم وسط ظلمة الليل او النجوم في ظل الليل، والمشبه به السنن السنن يعني كأن الخلفية للنجوم هي ظلمة الليل والخلفية للسنن ظلمة البدعة. يعني كأنك تريد يعني أن تقول شبه المحسوس بالمعقول. شبه لا، هو ليس تشبيه مقلوبا ولكنه تشبيه محسوس بمعقول يعني كأن هذا المعقول هو الايه هو الاصل في الله، هو التشبيه المقلوب يا ايها الكرام في الامور المقرره الظاهره. انما هنا بيتخيل يعني لما اقول يترم كاحلاق كريم ويجعل المحسوس يلحق بالمعقول والاصل العكس، وهنا لم يرد قلب التشبيه، إنما أراد أن يقول إنها يعني أن يبالغ في بياض السنة وسواد البدعة. هو كده هو يعني الغرض عائد إلى المشبه إلى النجوم، يعني والله يا احنا بنقولها يعني القضيه مش قضيه يعني هو هنا لم يرد التشبيه مقلوب ام غير مقلوب، هو يريد ان عقد المشابهه بين النجوم في الظلمه بالسنن في البدعه هذه صوره طريفه بعيده لا تكاد، يعني إذا قلت نجوم لامعة في الظلمة لا يخطر على بالك أن تأتي لها بسنن وبدعة، لا يخطر على بالك. تكون تخيل وعقد هذه الصورة وجمع بينهما هذا الجمع، هذه الطرق، وهذا هو الذي جعله لا ينقاد إلا لأديب. ده القضية. أما أن يتخيل، هو طبعا الأمر كله مبني على التخيل في المشبه به، يعني المشبه به مبني على التخيل، السنة أمر معنوي والبدعة أمر معنوي، فهو تخيلهما شيئين محسوسين بياض في سواد، فهذا الخيال هو الذي جعل لهذا التشبيه أثرا. الشارع هنا يقول ان هو بيشبه النجوم في الظلمه في السنن في البدع، تمام. المفروض البدع في السنن. لا وايه اللامع؟ ايه الابيض؟ لا العكس، كان النجوم ده السنن لاحه بينهن تمام، يعني السنن هي يعني السنن بين الظلمه يعني لا